بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آل بيته وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، إخوة الصائمين في كل مكان، فمن رحاب بيت الله الحرام ينعقد هذا المجلس الكريم من هذا المكان الكريم المبارك في هذا الشهر المبارك، لنتدارس سويا هذا الموضوع الذي لم يزل معنا منذ مجالس سبقت. رمضان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ينعقد كل ليلة من ليالي الجمعة في شهرنا المبارك هذا أمة الإسلام، نتدارس فيه الهدي النبوي الكريم، ونستكثر فيه من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، نلتمس بركة هذه الليلة وأجرها وعظيم الرحمة التي تغشانا بصلاة ربنا علينا. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. أخوة الإسلام، تقدم في مجلسين سابقين أن رمضان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ معالم متعددة في جوانب مختلفة، تقدم منها الجانبان الأولان، الجانب الروحي والنفسي والجانب الاجتماعي، وكيف كان رمضان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الجوانب. وابتدأنا ليلة الجمعة الماضية الحديث عن رمضان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من الجانب التعبدي، وهو صلب الحديث عن وصف رمضان في حياة نبي الأمة عليه الصلاة والسلام. ولأن الجانب التعبدي متعدد واسع الجوانب كثير الأبواب، فقد تقدم في المجلس المنصرم من الجانب التعبدي الحديث عن الاحتساب والصيام، وهذا المجلس معقود بعون الله للحديث عن الجانب التعبدي من باب القيام والقرآن. فهلموا إخوة الإسلام، هذه واحدة من أبرز معالم رمضان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأجل ما بين رمضان والقرآن من الارتباط الوثيق. بل حسبكم أنه لم يذكر شهر من الشهور باسمه في القرآن الكريم إلا شهر رمضان، ولما ذكر شهر رمضان في القرآن لم يقترن بوصف سوى الوصف الذي ربطه بالقرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فحسبكم برمضان من الوصف القرآني أنه شهر نال الخير والبركة والفضل لأجل ما خص به من إنزال القرآن فيه. أجل يا كرام، فإنزال القرآن، إنزال القرآن حدث عظيم جليل يجعله ربنا سبحانه وتعالى مستقلا عما يتعلق بالقرآن ذاته من الأوصاف والبركات والخيرات. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى يذكر تنزيل القرآن وإنزال القرآن في آيات القرآن في سياق الامتنان، في سياق تمجيد نفسه سبحانه وتعالى. حمد ربنا جل وعلا ذاته العلية فقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. مجد نفسه بنفسه جل وعلا فقال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. ويأتي في ذكر آيات كثيرة من القرآن تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، من الله العزيز العليم. إن إنزال القرآن، أمة القرآن، حدث عظيم جليل. وبالتالي فنحن نتحدث عن هذا الظرف الزماني المبارك الذي اختاره الله جل وعلا واصطفاه من بين الزمان، وربك يخلق ما يشاء ويختار من أجل إنزال القرآن فيه. فسندرك عندئذ كيف كانت حياة النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان مرتبطة تمام الارتباط بالقرآن؟ فإذا كنا نعد شهر رمضان شهر الصيام، فهو من الوجه الآخر شهر القرآن. ويسعنا أن نقول إذن إن الصيام والقرآن صنوان في فضل رمضان، وهما وجهان لهذا الشهر الكريم، وجه بالصيام وآخر بالقرآن. أجل، بين الصيام والقرآن يا كرام ارتباط وثاته. هذا مدخل لأن نقول إن كان بين رمضان والقرآن هذا الارتباط الوثيق، فثيقوا تماما أننا عندما نتصفح حياة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، وإن شئتم أن نتلمس روعة رمضان وجلالته وعظمته في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أجل اقتفاء الخطى والتماس الأثر وحذو القذة بالقذة بمن أراده الله أن يكون لنا أسوة وقدوة، فسنجد القرآن والله من أبرز المعالم وأوضح المسالك التي ستكون مشرقة في رمضان في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رمضان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم عناية بالغة بالقرآن الكريم، هي استمرار لعناية مستمرة مستدامة طيلة العام في حياته بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام. إي والله، فقد كان بالقرآن حفيا، وقد كان عليه الصلاة والسلام مشتغلا بالقرآن على أعظم وجه وأتمه وأكمله، يعيش عليه، ينام ويصحو، يقوم به، يحرك قلبه، يؤم الناس به، يسمع آياته، يتدبره. كان يعيش متعة الارتباط والصحبة الكريمة بالقرآن الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فإذا جاء رمضان كانت هذه العناية البالغة أبلغ، وكانت تلك الرعاية التامة أتم. لما لا؟ وهو في شهر القرآن. لقد كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم كيف نختار أو نجتهد في العمل الفاضل في زمنه المخصوص به. إي والله، هذه قاعدة مهمة في العبادات أيها الكرام، توظيف الزمن المخصوص بعبادة بالاشتغال بها آكد من غيرها. فكل وقت هو أخص بعبادة تكون تلك العبادة فيه مقدمة وفاضلة على غيرها، وإن كان غيرها من العبادات فاضلا عليها في الإجمال، لكن هذا التقييد بالاعتبار الذي تخصص به العبادات بشيء من تلك القيود والأوصاف يجعلها فاضلة وإن كانت في ذاتها مفضولة. وكل العبادات مما يتقرب به إلى الله جل وعلا يجتهد فيها المسلمون على مدى العام. من هنا سنقول إن رمضان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت عناية بالغة بالقرآن من وجهين اثنين. الوجه الأول القيام به، وسيأتي الحديث عنه في هذا المجلس إن شاء الله. الوجه الآخر قراءته ومدارسته والعناية به، تلاوته، تدبره، العيش معه، صحبته، كل تلك المصطلحات هي لون من العلاقة الوثيقة بالقرآن، هي كما أسلفت امتداد لعناية مستمرة من نبي الأمة صلى الله عليه وسلم طيلة العام بالقرآن، كانت في رمضان تزداد تأكيدا، وهي تأخذ وجهها الأبلغ. اسمعوا معي رعاكم الله إلى ما أخرج الإمام البخاري في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. هذه جملة تامة يصف جود النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه يبلغ مداه ويتضاعف ويصبح الجود المحمدي مشرقا بعطاءات في رمضان خاصة. ثم اسمعوا معي كيف علل الصحابة تضاعف الجود والخير والعطاء في شهر رمضان من النبي الكريم الجواد المعطاء صلى الله عليه وسلم. اسمعوا إلى التعليل وكيف ربطوه بوصف كانوا يرونه هو مناط هذا التميز في عطائه وجوده ومضاعفته في رمضان منه صلى الله عليه وسلم. اسمع، يقول: وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. هذه والله ملفتة للنظر، حين ربط الصحابة هذا الجود المحمدي المتضاعف المزداد بكثرة، ربطوه بملاقاة جبريل عليه السلام، وملاقاة جبريل إنما كانت لهذا القصد الكريم. قال: وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. هو كما يقول بعض الفضلاء في وصف لطيف: لقاء العظيمين على أمر عظيم في زمان عظيم، عظيم أهل السماء جبريل عليه السلام بعظيم أهل الأرض محمد صلى الله عليه وسلم، لأمر عظيم هو مدارسة القرآن، يجتمعان على مائدة القرآن، بل إن شئت فقل يبعث الله أمين وحيه جبريل عليه السلام من فوق سبع سماوات لملاقاة نبيه وأمينه على وحيه في الأرض محمد صلى الله عليه وسلم، لا من أجل إنزال سورة جديدة وآيات مفتتحة بوحي جديد، قال بل لمدارسة القرآن. فكان هذا الحدث العظيم وهو مدارسة القرآن حدثا حريا بأن يبعث الله له عظيم ملائكة السماء لملاقاة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، وذلك كل ليلة في رمضان. هي وقفات والله عظيمة تستدعي التأمل والوقوف عندها مليا معشر الصائمين. الشواغل والقرآن في رمضان كثيرا ما نلتمس بها الأعذار التي نسوغ بها أحيانا لأنفسنا شيئا من تقصيرنا وتفريطنا مع القرآن، والله المستعان، وخصوصا ليالي رمضان وأيام رمضان، فنعتذر بالارتباطات بالأعمال الوظيفية والقيام على الأسرة وشؤون المنزل وطلب المعاش، فضلا عن الانشغال بالتسوق وتلبية احتياجات البيت والتهيؤ للعيد، فضلا عن الارتباطات الأسرية من زوجات وأولاد وما يتعلق بذلك من حقوق وواجبات، وإذا أضفنا إليها صلة الأرحام ولقاء الجيران والأسر والارتباطات الاجتماعية بشتى صورها، ثم أضفنا إليها العوارض البشرية من تعب ومرض وإرهاق وكلل وملل، تضايقت الأوقات، فلم يبق للقرآن متسع يليق به. وأعني به الإقبال على القرآن قراءة، تدبرا، تأملا، فهما، إقبالا على تفسيره، فهما لمعانيه، تحريكا للقلب به، سقيا لماء لأرض القلوب بماء القرآن، كل ذلك داخل فيه. أقول: كم التمسنا المعاذير وكم اعتذرنا بالشواغل والصوارف، بالله عليكم أينا في الأمة ذاك الإنسان الذي تقطع وقته بعظيم الاشتغال بالمهام والتكاليف والارتباطات والمواعيد؟ من فينا مسؤول كبير وصاحب منصب عظيم ومسؤولية ضخمة؟ بالله عليكم، من يبلغ فينا مبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من يبلغ مبلغ النبيين بل خاتمهم في الاشتغال بأمر الأمة، لا بأمر بيت وأسرة، لا بأمر دولة ومجتمع، بأمر أمة يبلغ فيها وحي السماء إلى أهل الأرض، ولم تكن له زوجة واثنتان وثلاث وأربع بل تسع نسوة صلى الله عليه وسلم؟ فإن جئت إلى الجانب الاجتماعي والأسري فهو أعظمنا ارتباطا وأوسعنا دائرة، إن جئت إلى الهم والأمانة وشغل البال والخاطر فلا والله لا يبلغ أحدنا معشار ما بلغه صلى الله عليه وسلم. أريد أن أقول: لم تكن ضخامة الأعباء والارتباطات والشواغل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن صارفا له أيام رمضان خاصة عن الإقبال على القرآن والاشتغال به، بل على نحو عظيم وتهيؤ جليل ملاقاة جبريل عليه السلام ومدارسة القرآن. هذه والله يا كرام تجعلنا نعيد حساباتنا من جديد في صلتنا بالقرآن جملة، وفي رمضان خاصة كيف نحن وما أوقاتنا وما أثر القرآن في حياتنا وإلى أي حد بلغ أحدنا الاستمتاع بالعيش مع القرآن في شهر القرآن؟ هي والله مسألة ذات أهمية. رمضان قصير ما يحتمل التأخير، وأيامه معدودات كما وصفه الله عز وجل، توشك أن تنقضي. فيا حسرة والله، ويا غبن من انقضت عليه أيام رمضان وتصرمت لياليه ولم يأخذ حظه ويشبع روحه وفؤاده من كتاب الله جل وعلا. والله حسرة وغبن كبير، فضلا عن أنه تنكب لهدي النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان، وعدم عناية بالتزام هديه وسيرته وسنته الجليلة التي كانت تتمثل في رمضان ارتباطا وثيقا وصحبة جليلة ماتعة مع القرآن الكريم. حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، المدارسة مفاعلة بين الطرفين، هو التقاء بين شخصين اثنين. يدارسه يعني يدرس ويدرس، فيقرأ ويستمع. المدارسة نوعان، مدارسة لفظ ومدارسة معنى. مدارسة اللفظ قراءة ما تحفظ من السور أو تلاوة ما لا تحفظ منه، فيسمعه من يقابلك ثم هو يسمعك، فأنت تقرأ وتسمع، لأن كل من القراءة للقرآن والاستماع إليه عبادة مستقلة. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، الحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، هذه القراءة. أما الاستماع فقد قال الله: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. إذن هما عبادتان مستقلتان، كل منهما على حدة، تجتمعان في عبادة المدارسة للقرآن. أما مدارسة المعنى فهو العيش مع القرآن في تدبر آياته واستنطاق ما فيه من المعاني والحكم والأسرار والأحكام، و استخراج ما فيه من العجائب والبدائع واللطائف والمعاني التي تحيي القلب وتنبت فيه ربيعه فيزهر ويمطر خيرا كثيرا على صاحبه. فيدارسه القرآن، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن. وفي لفظ للبخاري في الحديث عن أبي هريرة وفاطمة رضي الله عنهما أن جبريل كان يعارضه القرآن. المقابلة، المعارضة، المدارسة هي القراءة عن ظهر قلب، فيدارسه جميع ما نزل عليه من القرآن إلى ذاك العام في رمضان، ثم يأتي كل عام فيزداد الوحي وتتنزل الآيات والسور، فيأتي رمضان فيعارضه ويدارسه القرآن صلى الله عليه وسلم. المعارضة إذن هي المقابلة في القراءة عن ظهر قلب. عارضه يعني قرأ ما يعرضه عليه حفظا من ظهر قلب ثم يسمع منه. المعارضة، المدارسة، ألفاظ تشعرك باهتمام كبير واجتماع لأجل هذا الأمر العظيم. فمن منا أيها المباركون ذاك الذي استنى هذه السنة في رمضان بإتيان الحلق في المساجد ومدارسة أهل القرآن والجلوس مع الأولاد والأسرة في البيت ومدارسة القرآن معهم؟ هي سنة نبوية كريمة ومعلم عاشه النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان مع القرآن على وجه خاص. في الصحيحين أيضا أن جبريل عليه السلام كان يعارضه بالقرآن مرة كل عام، حتى إذا كان العام الذي مات فيه عارضه مرتين قال صلى الله عليه وسلم: فلا أراه إلا قد حضر أجلي. فكان ختام رمضان في حياته صلى الله عليه وسلم مضاعفا مرتين في العناية الكريمة بهذا اللون من القرآن في شهر القرآن. هي وقفات تقول لنا معشر الصائمين في أمة الإسلام أن رمضان كما يعني وظيفة الصيام بالنهار، فإنه يعني الاشتغال بالقرآن ليلا ونهارا والإقبال عليه. هذا الوجه الكبير من العناية بالقرآن هو توظيف لهذا الظرف الزماني الذي خصص لإنزال القرآن فيه أمة الإسلام. فلا والله ليس يسعنا هذا المجلس لنحكي ونعدد ونحصي فيه أوصاف القرآن وبركات القرآن وخيرات القرآن وثمراته التي يجنيها المسلم في دنياه وفي آخرته، هي عديدة والله، وهي مملوءة بركة. هو قرآن مجيد كما قال الله: مجيد يعني كثير العظمة والخير والبركة، هو قرآن مبارك كما وصفه الله جل وعلا، هي دعوة لأن يكون رمضان كل عام في حياتنا إخوتي الكرام منعطفا عظيما نأوي فيه إلى القرآن، ومنطلقا نجعله مستمرا على مدى العام، وليس محطة مؤقتة نعيشها 30 يوما وليلة في رمضان مع القرآن ثم نعود أدراجنا بعده فننسحب شيئا فشيئا ليعود علينا 11 شهرا في السنة ونحن على استحياء في علاقة لا تليق بمسلم محب للقرآن مع القرآن. إنما ينبغي أن يكون رمضان منطلقا قويا وعلاقة وثيقة تشد أواصر الارتباط بيننا وبين القرآن، فإذا اشتدت الأواصر وأحكمنا فيها العلاقة والصحبة ومد الجسور المباركة مع القرآن فهنيئا والله وأكرم وأنعم بصحبة مستمرة طيلة العام. تدري لما؟ لأن القلب قد أشرق بالقرآن وأنس به وفرح واستلذ به، فإذا طعمه فإنه لا يطيق فراقه بعد رمضان، وسيكون والله أشد إقبالا واستمتاعا به، وسيأتي رمضان كل عام فيجدد في القلوب المسلمة هذه المعاني الجليلة. لا تنسوا أن القرآن في دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ربيع للقلوب، أما قال اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. تدرون ما ربيع القلب؟ ربيع القلب أرضه الخضراء، أزهاره المتفتحة، أمطاره المتساقطة، أنهاره الجارية، نسمته العليلة وهواؤه البارد اللطيف. هكذا هو القرآن إذا أنبت في القلب ربيعه، ولن ينبت إلا إذا فتحنا له الأبواب وأقبلنا عليه واختصرنا في الطريق بالمشي على هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان هذا أول الوجهين في القرآن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الإقبال عليه والاشتغال به ومدارسته. أما الوجه الآخر فهو قيام الليل بالقرآن في رمضان. نعم، القيام وحده عبادة مستقلة، والقرآن وحده عبادة مستقلة، فالقيام قرآن وزيادة، لأن فيه ركوعا وسجودا ودعاء وتعظيما وابتهالا، لكن القرآن صلب القيام، بل هو صلب الصلاة عموما، وفي القيام آكد. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. تتبوأ المناصب الكريمة بقدر اقترابنا بين يدي ربنا في جوف الليل. صلاة الليل شرف المؤمن، وقيامه مدرجته إلى الرقي في الصلاح ونيل الولاية عند أكرم الأكرمين. مرة أخرى سأقول، قيام الليل في حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم هدي نبوي مستمر طيلة العام، فإذا جاء رمضان كان له شأن آكد وعناية أعظم وأتم، لأنها ارتباط وثيق بالقرآن كما أسلفت. وسترون أيضا الارتباط الوثيق في التوجيه الشرعي لنا أمة الإسلام في العناية بوظيفة النهار في رمضان بالصيام ووظيفته في الليل بالقيام. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فتفتح لنا بوابات المغفرة بالنهار صياما وبالليل قياما. هي بوابات تفتح لأجل أن ندرك أن رحمة الله الواسعة لا يحدها حد، وأنها في رمضان تفتح لكل أحد، ومغبون ذاك الذي لم يدرك من أبواب المغفرة شيئا في رمضان. أوليست قد أصابته دعوة النبي عليه الصلاة والسلام رغم أنفه من أدرك رمضان ولم يغفر له؟ نعم، رغم أنفه حقا، لأنه ما استطاع أن ينال المغفرة لا بالليل ولا بالنهار وهي مفتوحة الأبواب. نعود فنقول، حتى العشر الأواخر التي جاء الحث على اغتنامها والاجتهاد فيها، كان مناط الاجتهاد فيها هو الاشتغال بالقيام. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، ليلة القدر إنما تنال ويفوز بها أصحابها بالاجتهاد فيها قياما ودعاء. القيام أمة الإسلام في رمضان عبادة جليلة، هي حقيقة بإزاء الصيام في النهار يأتي القيام في الليل، فهما ركنان شامخان في عبادات رمضان، وهما بوابتان عظيمتان من بوابات الغفران، الصيام بالنهار والقيام بالليل. هذا وجه جليل من وجوه العناية النبوية من النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان بالقرآن، القيام به والاشتغال به. فيأتي الاجتهاد حتى في العشر الأواخر كما أسلف، فيقول كان عليه الصلاة والسلام إذا دخلت العشر أحيا الليل. إذن هو القيام العبادة العظيمة التي أيضا لن يتسع هذا المجلس لوصف فضلها وخيراتها وبركاتها، وعظيم ما أعد الله عز وجل لأرباب الليل القوام الذين تهجدوا بالأسحار فأودعوا جوف الليل ركعات تتجافى بها جنوبهم عن المضاجع، ليقول لهم الرب الكريم: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. رمضان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل قيام كريم بين يدي رب كريم، وعناية بالقرآن في ليالي شهر رمضان، هكذا هي باختصار. فإذا كان يجتهد صلى الله عليه وسلم لإدراك فضيلة هذا الشهر واغتنام بركات لياليه، فإنما كانت بالقيام بالقرآن. رمضان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم تحكي قصة مشروعية صلاة التراويح جماعة في شريعتنا أمة الإسلام، فإنها كانت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليالي رمضان أمة الإسلام، كانت ولم تزل صلاة التراويح شعيرة من شعائر رمضان في أمة الإسلام، ولذلك يفرح بها المسلمون ويقبلون عليها ويرتادون لها بيوت الله جل وعلا، يصفون صفوفا لا أروع، يستمتعون بتلاوة كتاب الله وسماع آياته، بل يختمونه. فكثير من الناس قد لا يبلغ المرور على القرآن كاملا في شهر واحد كما يفعل في رمضان، لأجل ما بين القيام والصيام من ارتباط وثيق كما تقدم. حينما يخلو الجوف بالصيام في رمضان وتضيق مجاري الشيطان في داخل نفس ابن آدم، وترتقي الأرواح في علياء الإيمان و تحلق في سماء الطاعة والتقوى، فإنها سرعان ما تجد القلوب طريقها إلى القرآن تدبرا وخشوعا، تأملا وتفكرا وتحريكا، كيف لا وقد مهدت السبل وارتفعت الحواجز. ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، فصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس يتحدثون بذلك، فاجتمع أكثر منهم، فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليلة الثانية، فصلوا بصلاته، فأصبح الناس يذكرون ذلك، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج إليهم فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرج لصلاة الفجر، فلم يخرج فطفق رجال منهم يقولون الصلاة، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرج لصلاة الفجر، فلما قضى الفجر أقبل على الناس ثم تشهد فقال: أما بعد، فإنه لم يخف علي شأنكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها، وذلك في رمضان. هذه قصة بداية التراويح. وثبت في المسند والسنن وصححه الألباني من حديث عائشة رضي الله عنها وأبي ذر رضي الله عنه وغيرهما جملة من الأحاديث مجموعها يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هذه الصلاة المذكورة في الصحيحين بأصحابه ليلة من ليالي العشر الأواخر من رمضان، فقام بهم نحو من ثلث الليل، ثم لما كانت الليلة التي تليها لم يخرج إليهم، فدل هذا على أنه ابتدأ الصلاة بهم عن غير موعد ولا قصد ولا ترتيب مسبق، ثم لما كانت الليلة التي تليها خرج إليهم فصلى بهم نحو من شطر الليل، ثم لما كانت الليلة التي تليها لم يخرج إليهم، يعني يخرج ليلة دون ليلة، ولعلها كما قال بعض أهل العلم تحري ليالي الوتر وترك الشفع في عدم الخروج إليهم. قال: حتى كانت الليلة الثالثة فخرج صلى الله عليه وسلم فصلى بهم قياما طويلا حتى خشوا فوات السحور، ثم لم يقم بهم بعد ذلك مع علمه باجتماعهم وانتظارهم على خروجه صلى الله عليه وسلم، ثم بين لهم بعد ذلك أنه لم يخف عليه شيء من ذلك، وأنه إنما تركه خشية أن تفرض عليهم. هذا رمضان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتداء لمشروعية صلاة التراويح، ثم لما امتنع عن العودة بالإمامة بهم معللا ذلك بالخشية والرأفة والشفقة منه صلى الله عليه وسلم أن تفرض على الأمة جماعة، بقي الأمر على ذلك حتى مماته عليه الصلاة والسلام، وكذلك في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم عادت المشروعية لصلاة التراويح جماعة مرة أخرى في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ففي صحيح البخاري من حديث عبد الرحمن ابن عبد القاري أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر رضي الله عنه: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، ثم قال: خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، فقال عمر رضي الله عنه: نعم البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله. هذا رمضان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم استنان الخلفاء الراشدين من بعده بسنته عليه الصلاة والسلام. رمضان في حياة النبي عليه الصلاة والسلام عناية كريمة بالقرآن على وجه تقام له الجماعة في هذا القيام في رمضان، خاصة من بين سائر ليالي العام، وما زالت الجوامع بدءا من الحرمين الشريفين أعظم مسجدين على وجه الأرض، ومرورا بكل مساجد الإسلام في بلاد الإسلام التي يقصدها المسلمون، ما زالت على مر القرون تحظى بإحياء هذه السنة وهذه الشعيرة المباركة بالقيام ليالي رمضان جماعة لإدراك هذا الفضل. عن السائب بن يزيد قال: أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة، وكان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. رمضان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إقبال واجتهاد مع القيام، اغتناما لبركة الليالي بقيام يتحقق فيه معنى إيمانا واحتسابا، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أجل، تحقيق الإيمان والاحتساب على معنى أن يتجه المصلي في صلاته لقيام الليل، سواء صلى منفردا في داره أو جماعة بأهل بيته أو جماعة في المسجد إماما كان أو مأموما، فإن الاحتساب يعني التماس الأجر، يعني ابتغاء الثواب من الكريم الذي وعد بأجر عظيم لأهل الليل الذين يقومون في الأسحار يسألون ويدعون ويقرؤون ويستمعون القرآن. الاحتساب معناه التلذذ والفرح بعبادة القيام، لأنها مناجاة الجليل سبحانه، قراءة لكلامه قياما، وتعظيم له ركوعا، وتضرع وتملق وافتقار ومسكنة سجودا، رفع للحوائج، همسة في أذن الأرض فيسمعها من في السماء جل في علاه. القيام في الليل معنى الاحتساب فيه أن يأتي المسلم المثقل بأوساره، الطامع في رحمة ربه، المسابق إلى الخيرات، الراغب حقا في أن يطرق باب المغفرة لكل ما تقدم من ذنوبه في رمضان، فيأتي يصف قدميه بين يدي رب كريم بر رحيم سبحانه وتعالى، فيقف فيقرأ ما تيسر من القرآن، أو يستمع لصلاة إمامه وقراءته خلفه في الصلاة، فإذا هو يعيش معاني آيات القرآن، لأنه لا شيء والله في رمضان في شهر القرآن أروع من الأنس بالقرآن قراءة خارج الصلاة وقياما به أثناء الليل في ليالي رمضان. الإيمان والاحتساب الذي علمناه وتعلمناه من رمضان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، الصبر والمجاهدة التي تحمل أحدنا حتى لو كان متعبا مرهقا يومه ذاك ألا يفوته حظه من الليل في ليالي رمضان، لأنها طرق لأبواب المغفرة، التماس للرحمة، سبقة إلى الخيرات، رغبة في عتق الرقبة والفكاك من النار، فمن ذا الذي يزهد فيها أو يستسلم لضعفه وإرهاق بدنه وتعب وكسل، فضلا عن أن يكون ذلك زهدا في أجرها. حاشانا وحاشاكم، والله المستعان. الزهد الذي يحمل أحدنا على تكاسل يتماوت في الخطى يحركها نحو المسجد ليدرك الصلاة جماعة مع الإمام، وإن صلى اكتفى بركعتين وخرج، أو بشيء يسير عجلة لا على أمر طارئ، بل لاستمرار أنس بجلسة على طعام وعشاء، أو اجتماع أصدقاء وأصحاب، أو لقاء أسري، كل ذلك مستدرك، لكن الفضيلة تلك فائتة، ومن فوتها فقد فوت والله خيرا كثيرا كثيرا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام عن رمضان، عن ليلة القدر خاصة، فيه ليلة من حرم خيرها فقد حرم. صدقا، ما حمل المسلمين على استباق رمضان ولياليه بالاجتهاد في القيام شيء أعظم من رغبة الفوز بهذا الأجر الكريم الموعود في رمضان يا كرام. هذا معنى الاحتساب، وسيتبدد عندئذ بعض المظاهر التي لا تجتمع مع تحقيق معنى الإيمان والاحتساب بالقيام في رمضان: التململ، التذمر والانزعاج من طول قراءة الإمام، أو شيء من مكثه في ركوعه وسجوده. أما إن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقوم قياما طويلا، بلغ في بعض ما وصفه الصحابة في بعض الليالي بقراءة البقرة، فالنساء، فآل عمران في ركعة، أجل، ثم ركوع طويل نحو من ذاك القيام الطويل، فرفع فسجود مماثل. أي قيام هذا؟ وإذا صلى أحدنا منفردا أو إماما أو مأموما بجزء أو نحوه في ليلة موزعة على 10 ركعات أو 20 ركعة، استطالها واستثقلها وتململ، ثم التماوت والتذمر والانزعاج في تلك الصلاة التي تراوح فيها الأقدام صعودا وانخفاضا، ويزهد فيها الناس وتعبا، أو ربما تحدثوا مع إمامهم بالانزعاج ذاك الذي أدركهم في قيام الليل، كل ذلك والله لا يتحقق مع صدق معنى الإيمان والاحتساب يا كرام. وأما الاستعجال في تلك الصلاة على حساب التفرغ لبعض الكماليات، وآسف أن أقول حتى على بعض التفاهات وسفاسف الأمور، لأجل الاشتغال بالتوافه والاجتماعات والتسوق وأمور كما قلت هي مدركة في أوقات أخر وغيرها من الظروف التي لا يتسع معها أن تبدد هذه الأوقات الشريفة في هذه الأزمنة الفاضلة. هذه إلماحة وإطافة سريعة برمضان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من الجانب التعبدي في هذا المجلس، خاصة فيما يتعلق بالقرآن والقيام. لنقول باختصار أمة الإسلام، إن القرآن في رمضان يعني شيئا متميزا عن غيره من أيام العام، ومن لم يكن له في ليله ونهاره مع القرآن عناية وثيقة فلم يدرك حقيقة معنى الشهر الذي خصه الله فأنزل فيه القرآن، وفاته والله فاته كثير من عظمة هذا الشهر وروعته وجلالته بفواته من الاشتغال العظيم اللائق بهذا الشهر مع القرآن الكريم. فعودا كريما حميدا أمة الإسلام للقرآن في شهر القرآن، لا مؤقتا بل ليكون منطلقا كما أسلفت، وليس محطة عابرة بل منعطفا يعود بخير عظيم واستحداث طريق ومسار يشتد فيه السائر بخطاه نحو فضل وأجر مناط بهذا الخير والبركة في كتاب ربنا الكريم. أما إنها والله بركات مجتمعة في هذا الشهر المبارك أمة الإسلام، فالحمد لله الذي هدانا للإسلام، الحمد لله الذي علمنا الحكمة والقرآن، الحمد لله الذي بلغنا بفضله شهر رمضان، الحمد لله الذي أعاننا على الصيام والقيام، ونسأله جل جلاله كما امتن علينا بكل ذاك الذي نحمده عليه أن يتم فضله علينا فيتقبله منا بقبول حسن، وأن يغفر لنا التقصير والزلل، وأن يعيننا على مزيد من الاجتهاد في الطاعة وأداء العبادة وذكره وشكره وحسن عبادته. فلا والله لا نحصي ثناء على ربنا سبحانه، هو كما أثنى على نفسه، وربنا كريم والشهر مبارك والقرآن في رمضان يعني عناية خاصة ننتهج فيها هدي النبي المصطفى الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام، واكتبنا إلهي في من أسعدتهم بالقرآن في الحياة وبعد الممات. أكرمنا يا ربي بكرامة أهل القرآن، وشفع فينا القرآن، واحشرنا في زمرة أهل القرآن يا حي يا قيوم، نحن ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين جميعا يا أكرم الأكرمين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام والدعاء والقرآن وصالح العمل الذي يرضيك عنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والموعد ليلة الجمعة المقبلة إن شاء الله تعالى مع رمضان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أخر في الجانب التعبدي. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.